فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. صحيح. وقال في الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. ضعيف جدا. وأخرج الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. حديث شاذ. باب القراءة في صلاة الصبح. أخرج مسلم والبخاري معلقا عن عبد الله بن سائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي رواية فحذف فركع. وعند النسائي فصلى في قبل الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره. وأخرج مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. وعند أبي داود بن ماجه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. زاد في رواية الدارمي جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس. وأخرج مسلم عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. وفي رواية قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. وفي رواية النسائي ورواية عند الدارمي قال شعبة وسألته مرة أخرى قال سمعته يقرأ بقاف. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. وفي رواية كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي رواية وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا الخبران في السنة سنة الفجر والباب في صلاة الفجر الفريضة. وخرج البخاري معلقا عن عمر أنه قرأ في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وخرج البخاري معلقا عن الأحنف أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وخرج البخاري معلقا عن أبي مسعود أنه قرأ ب40 من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وأخرج البخاري معلقا عن قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وأخرج النسائي عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الراوي. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. حديث حسن. وأخرج النسائي عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. حديث ضعيف.

وفي رواية قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع. ولفظ النسائي: نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. وأخرج إمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع، وقال: إذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فادعوا، فقامن أن يستجاب لكم. حسن لغيره. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم، يسامحنا الله وإياكم بطاعته. جزاك الله خير. محمد حفظ الله بالخير. ثلاثة أسبوع أسبوعين.